يقول صلاة ركعتين في قباء هل يوم السبت مختص بهذا الفضل؟ يعني لا أبدا، أي أيام الأسبوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يزور، يذكر نعم ذكر أنه يزور قباء كل سبت راكبا وماشيا، يعني ما ليس مخصص يوم السبت بهذا، بل كل الأيام. وهل ركعتين السنة لأي صلاة أو تحية المسجد؟ لأي صلاة أو تحية المسجد أو صلاة المفروضة، مر بنا هذا، يعني يشمل كل صلاة تعدل عمرة. نعم، المحرم إذا طاف وسعى وقد دخل وقت إيش؟ وقد دخل وقت تحلله، هل يجوز له حلق شعر رأسه؟ إذا طاف وسعى، يعني وقد أتى بالعمرة، نعم يجوز له أن يحلق شعر رأسه أو شعر غيره، لأن حلق الشعر نسك على الصحيح، يعني هو من واجبات العمرة، فيحلق نفسه أو يحلق غيره حتى وإن كان محرما، إذا وجب وقت الحلق، يعني طاف وسعى وانتهى. هذا في العمرة. كيف حكم من يصلي في مساحة المسجد النبوي؟ إذا كانت الصفوف متصلة فالحكم واحد، لأن عمر رضي الله عنه لما وسع المسجد وكل ما في ذلك قال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم، التضعيف إذا اتصلت الصفوف حاصل، لكن إذا كانت الصفوف غير متصلة فصل الصفوف. يقول ما معنى من أحدث فيها حدثا؟ أحدث في حدث في الدين، أحدث في المدينة حدث في الدين، زعزع أمنها، يعني دعا إلى شرك، دعا إلى بدعة، عمل ببدعة، أي نعم، أو آوى محدث يعني يؤويه وينصره ويخفيه. شخص مثلا يكون يعني أحدث في الأمن ثم آواه هذا الرجل ودافع عنه أو أخفاه عن العدالة، نعم فهو يدخل في الوعيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ذكر في الكتاب تكفير من يسب الصحابة، فما الحكم في شأن الرافضة الذين يسبون صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين؟ إذا كانوا يسبون صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل أنهم صحابة الرسول، فلا شك في كفرهم. وأمهات المؤمنين يسبونهن لأنهن أمهات المؤمنين، يعني على كل حال قد يكون هناك بعض الشبه عند الجهلة، لابد أن تزال الشبهة، لابد أن تزال الشبهة. هم يزعمون أن الصحابة أو بعض الصحابة أو أكثر الصحابة غيروا وبدلوا، فلابد أن تزال هذه الشبهة، يطلب منهم البينة إذا كنت مدعيا فالدليل، وإذا كنت ناقلا فالصحة. إذا كانوا يقبلون الحوار فلا بد أن يقيموا بينة، ولا بد أن يصححوا الأخبار التي يأتون بها، ليس عندهم شيء، لكن على سبيل التنزل. القول العلماء في العلماء يدعون إلى التقارب بين أهل السنة والرافضة، يعني فيه مقاربة بين البدعة والسنة، البدعة والسنة يجتمعان؟ ما يجتمعان، لا يجتمع الشرك والتوحيد ولا تجتمع البدعة مع السنة إطلاقا. إذا وجدت البدعة ارتفعت السنة، وإذا وجدت السنة ارتفعت البدعة، ما في نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا. هؤلاء ليسوا علماء، جهلة، يعني الذين يريدون يجمعوا بين البدعة والسنة، سبحان الله، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. ما حكم الوشم؟ لا يجوز الوشم، لكن لو بقي وشم صنعه صاحبه في جهالة أو في يعني وقت كان جاهلا ولا يستطيع أن يزيله إلا بضرر يبقيه ويكثر من الاستغفار والتوبة. أين هذا اللي على الواشم ولو كان في الحج إن شاء الله ما يضره إذا صدق في توبته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأحسن الله إليك، ما حكم من يتساهل في سد الفرج في الصلاة ويبعد رجليه عن الذي بجواره وجزاك الله؟ وينبغي الحقيقة ينبغي أن يتراص المسلمون في صفوفهم يحاذون بين المناكب والأكعب، لكن بعض الناس يعني ربما يتحسس يعني من قرب أظافر من بجانبه، فلا ينبغي الأذية. يعني بعض الناس ما شاء الله يبالغ وله أظافر حادة ويؤذي يعني يؤذي من كان بجانبه، فالمسألة لا تفريط ولا إفراط، يعني لا يترك فرج، الفرج ينفذ منها الشيطان، ولكن لا يعني بعض الناس يصير عنده حساسية من قرب يعني الآخر، وربما كان الآخر له ظهر كما يعني كما ذكرت، وهذا يقع. فحرص على السنة جزاه الله خير يعني ربما أدمى بظهره. أين الله المستعان. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سمعت الحديث الشريف يقول الأذان جزم والإقامة جزم، ها كيف يعني يسكن آخر الكلمات؟ نعم، الله أكبر الله أكبر، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، صحيح أم لا؟ نعم صحيح إن شاء الله، يعني الأمر سهل في هذا، المرور أمام المصلي لا يجوز، ليس جائزا، إذا كان منفردا وله سترة لا يجوز، لكن إذا كان خلف الإمام فسترة الإمام سترة له. لبس الثياب أسفل من الكعبين ليس جائزا، ما أسفل الكعبين في النار كما ورد فيه الحديث الصحيح، ما أسفل الكعبين في النار، فإذا أسبل ثوبه أو بنطاله أو إزارة إلى أسفل الكعبين فدخل في الوعيد، ما أسفل الكعبين في النار. يقول بسم الله، يقرئنا ويكلفنا بعض الناس في بلادنا بالسلام على رسول الله، فهل يجوز ذلك وهل يصل فضل ذلك لهم؟ فيه من هو أسرع منك، الشخص الذي في بلدك يقول سلم لي على الرسول أو يودعك أن تسلم له على الرسول صلى الله عليه وسلم، قل له يا أخي صلي وسلم عليه في مكانك، فإن صلاتك وسلامك تبلغه أسرع مني، لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. فهذا يجهل مثل هذا، ولهذا يعني يسلك الطريق البعيد، يسلك الطريق الأبعد، والطريق الأقرب أن يصلي ويسلم عليه. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، سواء كان قريبا أو بعيدا، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. هذا في مسألة الصلاة والسلام. وأيضا في الصلاة، من لا يصلي عليه في صلاته فلا صلاة له، اللهم صل وسلم عليه. أنت ترشده وتقول يا أخي في يعني ما هو أسرع مني، فأنت صلي وسلم عليه في مكانك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقولون إن شروط قبول الدعاء استقبال القبلة ورفع اليد، ليس من الشروط، لكن من الآداب. أي نعم، يستجاب الدعاء ولو ما استقبل القبلة أو رفع يديه إذا كان يعني أخلص في دعائه وألح، الدعاء يستجيبه الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.